رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته بإحسان يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواء الفرح والسرور أننا استضفنا اليوم في هذا المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك وفي هذا الزمان المبارك مع هذه الوجوه النيرة المباركة استضفنا إماما مباركا طالب علم, إنه الشيخ يوسف بن عاطي حفظه الله عز وجل, وهو إمام لمسجد الغزالي ببوفريت. وقبل أن أحيل له الخط, من واجبنا أن نعرفكم بالشيخ يوسف حفظه الله عز وجل, متحصل على شهادة الماجستير بجامعة الأوزاعي بلبنان, ورئيس شعبة واد قريش لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين, ورئيس شعبة واد قريش جمعية غيث الخيرية, إمام أستاذ بمسجد الغزالي ببوفريزي, والمشرف العام على المدرسة الشرعية بمسجده يعني مسجد الغزالي ببوفريزي. رحل إلى الشام ونهل وطلب من علمائها ومشايخها العلم. هذه نبذة وتعريف قصير عن الشيخ يوسف حفظه الله عز وجل. استضفناه اليوم بهذا المسجد المبارك حتى يعلمنا مما علمه الله عز وجل. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعينه على ذلك, أن يرزقنا الصبر على أن نحضر هذه الحلقة, وأن يعينه على أن يعلمنا مما علمه الله عز وجل. فليتفضل مبارك مبارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, معاشر الكرام, فحي الله عز وجل هذه الوجوه النيرة الطيبة التي اجتمعت في طاعته سبحانه لتنهل من كتابه جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. بادئ ذي بدء, فإنني أحمد المولى تبارك وتعالى, فهو أهل الحمد وأهل الشكر وأهل الثناء, وما بكم من نعمة فمن الله, ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم بعد ذلك, فإن الشكر موصول إلى كل من كان سببا في مثل هذا الخير, وعلى رأس هؤلاء أئمة هذا المسجد حفظهم الباري تبارك وتعالى من كل سوء ورفع الله جل وعلا أقدارهم. وبعد ذلك, الشكر موصول إليكم جميعا, إذ أكرمتمونا بهذا الجلوس, إذ وضعتم فينا الثقة وأحسنتم فينا الظن, فنسأل الله جل وعلا أن نكون عند حسن ظنكم, ونسأله جل وعلا أن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أيها الأفاضل, وددت في هذه الدقائق المباركات أن أحدثكم في موضوع أراه من الأهمية بمكان. هذا الموضوع ليس من المواضيع الخاصة بهذا الشهر الكريم الفضيل، ولكنه موضوع يحتاجه كل واحد منا في كل يوم من أيام العام، في كل ليلة من ليالي السنة، بل في جميع لحظات حياته. موضوع كما أعلن إخواننا في الله تبارك وتعالى له علاقة مباشرة بهم عظيم يحمله كثير منا، إنه هم الرزق. وما أدراكم ما الرزق؟ وإذا قلنا الرزق فإن أكثر الأفهام تنصرف إلى نوع واحد من أنواع الرزق، أو إلى جزئية واحدة من جزئيات هذه اللفظة. تفضل. لما يسمع واحد يتكلم عن الرزق وش يفهم؟ يفهم الدراهم، ولا لا؟ لا، هذا هو الرزق. لا، هذا جزء صغير من أجزاء الرزق التي سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل في هذه الجلسة. وإلا فإن جميع ما يهبك ربك سبحانه وتعالى هو رزق، فهذا المال رزق، والمسكن من الرزق، والمركب من الرزق، والزوجة من الرزق، والذرية من الرزق، والعلم النافع من الرزق، وهكذا. فالرزق، كلمة الرزق هذه كلمة واسعة جدا جدا، لعلك تجد إنسان الحمد لله من حيث دراهم لبس به ما عندهش مشكل، لكن عنده مشكل من حيث السكن، ما عندهش سكنة، هم كبير حمله على السكنة. ممكن عنده سكنة، عنده كذا، ما عندهش خدمة، حامل هم كبير على هذا العمل وهذا الشغل. ممكن عنده خدمة وعنده دراهم وعنده كذا، ما قدرش يتزوج. ممكن عنده الأشياء كلها الحمد لله وتزوج، لكنه بعد سنين معدودات لم يرزق الذرية، ما عندهش ذرية، فهو يحمل هما عظيما لهذه القضية. وهكذا ممكن إنسان عنده بعض الأشياء المذكورات، يعني تكلمنا عن الدنيا الحمد لله، يقول كان محيط الدنيا ما خصني والو الحمد لله، لكن عندي مشكل. وش هو مشكل؟ يقول لكم والله العظيم أنا حبيت نحفظ القرآن، حبيت نتعلم العلم الشرعي، حبيت نكون على الاستقامة، حبيت كذا. هذا كذلك من الرزق، هذه كلها أرزاق، فهو يحمل هذا الهم وهكذا. إذن الكلام عن الرزق يا إخواننا كلام واسع جدا، كلام في لفظة واسعة جدا جدا تحمل تحتها فروعا كثيرة وجزئيات غزيرة. إن شاء الله عز وجل رانا فاهمين الآن وين رايحين، من يعني في أين نبحر، رانا فاهمين الآن احنا اللي راح نتكلموا عليه باذن الله سبحانه وتعالى. مفاتيح الرزق، مفاتيح الرزق الحلال. هذا الرزق الحلال سواء تعلق بهذا المال الذي نفهمه نحن، او تعلق بالمسكن، او تعلق بالمركب، او تعلق بالزوجه، او تعلق بالذريه، او تعلق بالعلم، او تعلق بحفظ القران، او تعلق بكذا. هذا الرزق اي نوع من انواع الرزق يصبو اليه الانسان، احنا راح نذكر بعض المفاتيح ان شاء الله عز وجل. من استمسك بها وعمل بها وتحرى ان يفتح بها فحري بإذن الله تعالى أن يفتح له، وسيرزق بإذن الله تبارك وتعالى الرزق الواسع، وما ذلك على الله بعزيز. إذن القضية في غاية الأهمية، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، بارك الله فيكم. أول مفتاح من مفاتيح الرزق الشكر، وما أدراكم الشكر. الشكر يا أخواننا مفتاح كبير من مفاتيح الرزق، وهذا المفتاح قل من أخذ به، قل من يملك هذا المفتاح، وقل من عمل به. هذا المفتاح تاع الشكر. الشكر يا اخواننا، لعلك كل واحد واش لاباس، الحمد لله الحمد لله، يظن كيقول هكذا انه قد شكر. الشكر يا اخواننا عنده قواعد. اول ما يبدا الشكر يبدا من القلب، اقرارا واعترافا بنعم الله كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها. النعم تاع ربي قاعد تشكرها بقلبك إقرارا واعترافا، معترف باللي ربي عز وجل عطاك النعم وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. تعترف بأن نعم الله عز وجل عليك نازلة آناء الليل وأطراف النهار بالقلب، ثم بلسانك، يلهج لسانك دائما وأبدا بشكر نعم المنعم تبارك وتعالى. مش هذا فقط، قلب، لسان، والجوارح. الجوارح تعمل وتدل في عملها على أنها شاكرة لنعم الله جل وعلا. وليس من الشكر أبدا، ليس من الشكر أبدا أنك تشكر بلسانك ثم إنك تستغل أو تستعمل نعم الله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا كان يقول السلف رحمة الله عليهم، أقل الدرجات، أقل درجة تاع الشكر أنك لا تستعمل نعمة الله فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. رب يعطيك نعمة البصر تستعمل البصر في غيره، يعني تستعمله فيما يغضب الله. أعطاك نعمة اللسان تستعملها فيما يغضب الله. أعطاك المال تستعمله فيما يغضب الله. أعطاك رجلين، أعطاك يدين، أعطاك كذا. هذا النعم إذا استعملت شيئا من ذلك في غير طاعة الله بل في معصيته عز وجل، فحين ذاك لا تكون شاكرا على الحقيقة وإن زعمت أنك تشكر بلسانك. واضح؟ إذا قضية الشكر كبيرة. وإحنا يا إخواننا لما نشوف المجتمع تاعنا، المجتمع تاعنا بيناتنا يعني، هذا اسمه نقد الذات، ما نتكلموا على ناس واحد اخرين، نتكلموا على انفسنا. المجتمع تاعنا مجتمع شاكر، طبعا ماشي الافراد، كاين افراد الله يبارك، نتكلموا على العموم. تحسب اللي كاين شكر في المجتمع؟ انا اقول العكس يا اخواننا، كاين واحد من اخواننا تغيب مده عن البلد، هذا لباس به طالب علم وكذا، تغيب مده طويله، ارجع بعد سنوات طويله قرابه 20 سنه، رجع تلاقينا لباس مشترك لباس، قلت له من بين الاسئله اللي طرحت عليه، قلت واش راك تلاحظ تغيرات في المجتمع الجزائري بين المرحله اللي رحت والمرحله اللي رجعت؟ قال لي الشيء اللي لاحظته كثره الشكوى على الالسنه، كثره الشكوى على الالسنه وكثره الشكوى حقيقه يا اخواني. قلت انا شلاح، هذه معيشه، هذه كذا، هذه كذا، مصيبه يا اخواننا، مصيبه. ما راناش نشكروا نعم الله عز وجل، ما راناش رانا غافلين. ممكن انسان عام كامل لاباس عليه، تجيه مشكله واحده في عشيه ولا في صبيحه، فتجده يجحد نعم الله عز وجل السابقه كلها، وهذه باليه كبيره. اذا اول شيء يفتح لك ابواب الرزق على مصراعيه رغم الحالة قال يكون فيها، احمد ربي ليس يقول والله العظيم غير الحمد لله وما شاء الله، وحقيقة من أعماق قلبك تشكر نعمة الله. اشكر القليل تجد بإذن الله تعالى الكثير، ستجد بإذن الله تعالى الكثير. شوفوا شيء يقول ربي عز وجل في القرآن، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السلف رحمة الله عليهم طيب وش كانوا يسموا الشكر؟ يسموه باسمين اثنين مجتمعين، اسمه الشكر الحافظ الجالب، الحافظ الجالب. لماذا؟ لأن الشكر يا أخواننا يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. شوف حاجة كبيرة بزاف، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يحفظ لك رب النعمة اللي عندك ويزيدك نعما أخرى سبحانه وتعالى. إذا الحافظ الجالب، عليكم بالحافظ الجالب، عليكم بالشكر بالقلوب بالألسنة وبالجوارح والأركان، بارك الله فيكم. إذا المفتاح الأول من مفاتيح الرزق، حبيت ربي عز وجل رزقك، هذاك الشيء لو عندك قليل احمد ربي عليه واشكر ربي أنا الليل وأطراف النهار، فسترى بإذن الله تعالى النتيجة. المفتاح الأول هو الشكر. المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. وربي عز وجل قد وعد أنه يجيب دعوة الداعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. يعني شوف العلماء رحمة الله عليهم يقول لك هنايا أن ربي عز وجل لما تقرأ في القرآن كاين أسئلة ذكرها ربي عز وجل أنها طرحت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فأجابه القرآن العظيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهكذا. أي سؤال يسألونك قل، يسألونك قل، إلا في هذه القضية. لما ذكر ربي عز وجل الدعاء وش قال؟ وإذا سألك عبادي عني ما قلش فقل مباشرة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. قالك يعني حتى الواسطة على القول ما كاش مباشرة، احنا ما رشنا صار الحمد لله، ما عندناش هذيك صكوك الغفران وعندنا الوساطة على القسفيس أبدا، بينك وبين الله مباشرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حلقة مباشرة بينك وبين الله عز وجل. رب عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم يذكر هذه القضية، وعد أنه يجيب الداعين سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. لما يسألش ربي وما يدعيش ربي، ربي يغضب عليه. الله أكبر. شوف الفرق بين الرحمن الرحيم وبين البشر. الإنسان لما تطرق الباب تاعه مرة مرتين وتسأله مرة مرتين مهما كان يحبك مهما كان قريب، تقول له يا ودي أعطيني كذا، سلف لي كذا، عاوني في كذا، مرتين ثلاثة يكره منك، يقول لي ما دبي ما يتلاقاش بك، تقول كذا كثر عليا. هذا هو الإنسان مهما كان يحبك ولا لا. يعني ربي عز وجل العكس من ذلك تماما، العكس من ذلك تماما. من لم يغضب من لم يسأل الله يغضب عليه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا قلنا الإلحاح في الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله عز وجل. لكن إحنا ممكن كثير من الناس يقول لي بصح الحمد لله عاد تدعي، أنا مندعي لكن ما شفتش الإجابة وما شفتش هذا الرزق اللي تتكلم عليه. نقول لك أول شيء أعرض عليه هذا الدعاء تعالى، كيف تدعو؟ هل حققت آداب الدعاء؟ هل حققت شروط الدعاء؟ هل انتفت عنك موانع الدعاء، موانع إجابة الدعاء؟ ها قل الله أعلم. أقرأ هذه الأشياء تعرف بل الدعاء ده عنده آداب يا أخوان، عنده شروط، وثم كاين موانع لابد أن تنتفي حتى يستجيب الله عز وجل دعواتك. ما تنساش هذا الأمر، هذا مهم جدا. إذا لما تشوف الدعاء قد تأخر فلترجع على نفسك باللائمة، عود لهم نفسك، قال بلك هنايا وانش بتأجب، ما حققتش شروط، بلك كذا بلك كذا إلى آخره. هذا الأول. ثم الدعاء تعالى يا أخواننا أكثرنا كما يقول أهل المشرق على الماشي، هذا يدعي ممكن ما يوصلش دقيقة، الدعاء تاعه لا يصل دقيقة، يقول لك ادعي يا ربي كذا وش. لا أبدا، ربي عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء. ثم كان واحد فينا يا أخواننا ألمت به ملمة وأصابته مصيبة فقام الليل والناس نيام، فدعا الله عز وجل وتضرع إليه وانطرح عند بابه سبحانه وتعالى يبكي ثلاث ساعات أربع ساعات. كان واحد فينا يا أخواننا، ممكن واحد في المليون ممكن، هذا هو الدعاء، تضرع تحقق الأداب والشروط وتنتفي الموانع والإنسان يلح على الله عز وجل. ربي عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ألح على الله يا رب يا رب، وتبكي نسرق دينك بينك وبين الله، واحد ما يشوفك بينك وبين الله وتبكي يا رب أعطيني، يا رب مدني، يا رب فرج علي، يا رب نفس علي، يا رب كذا يا رب كذا، ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات وأنت في الدعاء. أنا أنظن بإذن الله تبارك وتعالى ربي عز وجل يستجيب دعاءك. ثم كاين شروط آخر، مش فقط يستجيب الله عز وجل دعاءك، وممكن أنت ممكن أنت تصير تقول إن شاء الله ما ربي ما يستجبليش الآن، ربي أخر الإجابة. كما يذكر العلامة ابن القيم رحمه الله يقول لك ناس أهل الصلاح وكذا كثير منهم يدعو الله تعالى ويكثر ويلح في الدعاء، ومع كثرة إلحاحه في الدعاء يجد تلك اللذة، لذة المناجاة، يناجي ربه عز وجل، يحس بوحدة اللذة لا تعدلها لذة من لذات الدنيا. هذه اللذة تجعله يتمنى لو أن مسألته أخرت، يتمنى أن يكون الدنيا تجلوش الآن يأخر شوية حتى يبقى دائما في تلك الحالة العظيمة من مناجاة ربه سبحانه وتعالى ولذة القرب من مولاه جل وعلا. إذا الدعاء إخوانا الكلام فيه كلام ذو شجون، كلام يقول مسألة الدعاء مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا جدا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قضاء. إذا الدعاء الدعاء، بارك الله فيكم. هذا عموما. ثم في مسألة الرزق عندنا نصوص خاصة في مسألة الرزق. كاين واحد كما في سنن الترمذي بسند صحيح، هذا مكاتب، مكاتب جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعرف شنو هو المكاتب؟ المكاتب لما يكون الرق، كاين السيد وكاين العبد تاعه، هو عنده العبد هذا قد تكون له حاجة أو قد تكون له إرادة في أن يتحرر، يحب يتحرر من الرق من العبودية، يطلب من السيد تاعه لأنه شراه بمال، في الغالب هو مال، هو يقوم بمال، يحب يطلب من السيد تاعه باش يحرره، يقول طيب معليش نفهم شحال باش تحررني، يقول المبلغ الفلاني، المبلغ الفلاني، طيب يقول له ندفع لك على أقساط اسمها الأنجم، على أنجم على أقساط، ندفع لك ندفع لك ندفع لك، نهار نكمل آخر قسط خلاص أتحرر أصير حرا وأملك نفسي، يعني يشتري نفسه بالمال. هذا اسمه المكاتب. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا الإنسان كتبه سيده وبعد عجز بدأ يدفع، يدفع وبعد عجز، معناته عنده دين مع السيد تاعه، راح عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أعني على كتابتي، عجزت عندي ديون عاوني. وش يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل كبير أو مثل جبل صغير أو صغير، صغير أو صغير هذا اسم تاع جبل طيب، المهم جبل كبير ولا جبل صغير ولا مثل جبل كبير، دينا لأداه الله عنك. الله أكبر. قال له نعلم لك هذه الكلمات، علم هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لو كان يكون عندك مثل الجبل الكبير من الديون ربي عز وجل يأدي عليك هذه الديون ويسدد عليك هذه الديون سبحانه وتعالى، شكون فينا لو حبيت يتعلم هذا الدعاء؟ كلنا ذلك الرجل ولا لا؟ هي ركبك الدين في هذه الدنيا، جيك هموم جيك مشاكل، هذا أتعلم هذا الدعاء وجرب وسترى النتيجة إن شاء الله. قال وما هذه الكلمات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. كلمة سهلة ما فيها ولو، أحفظها وقلها من أعماق قلبك وكررها وألح بها على الله عز وجل وسترى النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. نزيدكم واحد حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا أثر عظيم جدا، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وعبد الله بن الزبير هو وأبوه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة. عبد الله بن الزبير هذا يقولنا قال لك حضرت أبي يوم الجمل، يوم الفتنة المعروفة فتنة الجمل، قال فقال يا بني لقد حضر ما ترى، فشوفوا وش صاير، قال وما أراني إلا سأقتل في يوم هذا، قال ربي القريب متيقن بلي راح نموت اليوم، قال وإن أكبر همي لديني، فجعل يوصيه، قال فجعل يوصيه وبعد ذكره بالدين، يوصي غير في الدين، الهم تاعو ما هو الزوجة تاعو ولا الأولاد تاعو ولا شيء آخر، همه الكبير الدين، لأن حقيقة مسألة الدين مسألة كبيرة، الدين كما قالوا هم بالليل وذل بالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيغفر الله لي؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح مسلم. إذا ما تعرف باللي الدين هذا مسألة كبيرة بزاف، إذا قال الهم التاعي الكبير هو الدين التاعي، فجعل يوصيه في دينه يا وليدي أتهى الله في الدين التاعي يا وليدي كذا، يا تعرف دين تاعه دين كبير جدا، اليوم لو كان يحسبه بالحساب تاع اليوم بالملايير، دين كبير بالملايير. عبده الله هو يوصيه في الدين تاعه قبل ما يموت، حقيقة توفي في تلك يعني في ذلك اليوم، فجعل يوصيه قال له يا بني إذ عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي، إذا عجزت عن شيء من ذلك الدين أطلب من مولى تاعي يعاونك. وكلمة المولى في اللغة العربية عندها احتمالات يعني قرابة 20 إطلاق عندها، تطلق على السيد وتطلق على العبد وتطلق على الخادم إلى آخره، عندها إطلاقات كثيرة. طيب قال لا فهمت، فقلت يا أبتي ومن مولاك؟ يعني كي نعجز عن شيء من الدين روح عند مولاك عاوني، من مولاك؟ قال الله الله أكبر، الله مولانا ولا مولى له، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذا قال مولاي الله، راح توفي والده فجعل يسعى في سداد دينه، قال كلما عجزت عن شيء من ذلك قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه، يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه فيقضى دينه، حتى قضيت الدين كله. الله أكبر، حتى ربي وفقني أقضيت الدين كامل ثقة في الله. والله غير بين قوسين، واحد المرة يا إخواننا كنت كان عندنا درس هكذا يا في مسجد من المساجد بين المغرب والعشاء، تقريبا قبيل العشاء قريب يكمل الدرس جمعنا هذا الأثر هذا ذكرته الآن تاع عبد الله بن الزبير مع الوالد تاعه رضي الله عنهما وأرضاهما. ذكرت هذا القصة وهذا الأثر وتقريبا ختمت الدرس. كان واحد هذاك اللي دخل دخل مع صلاة العشاء وسبحان الله باش تشوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مجالس الذكر هذه فيها الخير الكثير فيها البركة العظيمة. ادخل هذاك الوقت باش يصلي العشاء اخطف هذه الكلمة اخطف هذه القصة سمعها. طيب قال بعد الصلاة جاني قال لي الشيخ حبيت نحكي لك حكاية قال لي يقولها للناس قال لي انا غير دخلت سمعت هذا الحديث جبته وسمعت هذه القصة اللي جبتها قال لي سبحان الله عجبتني فمباشرة قال لي في هذه اللحظة قال لي انا عندي مشكل عندي دين قال لي بيقين من اعماق قلبي قلت يا رب فلان بالاسم تام يا رب فلان اقض عن فلان دينه قال خلاص قال والله العظيم لحظات قليلة قبل ما تقام الصلاة قال يجي واحد عندي السلام عليكم وصلاة لباس الحمد لله قال لي يعطيني واحد مبلغ من المال قال له هاك شوف نديره الله أكبر قال افتح يعني الدين تاعو ممكن زيادة والحمد لله. إنسان يكون عنده يقين في الله يا إخوانا كي تدعي ربي عز وجل عندك يقين إذا شفت بلي ما كانش استجابة المشكل ماشي في الله عز وجل حاشاه المشكل فيا على الضرب عن نفسي يا إخوانا. إذا شروح الحمد لله حققت الآداب والشروط وانتفت الموانع وكذا وكذا الحمد لله كان شيء آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل أوعد قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. خطأ ما تتركش ألح على الله عز وجل في الدعاء. ثم كان شيء مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من دعا الله عز وجل دعا ربي عز وجل وحقق الأداب والشروط كما قلنا ودعا من غير إثم ولا قطع رحم فإنه يستجاب له في واحدة من ثلاث واحدة من ثلاثة يا إما ربي عز وجل يعطيه السؤال التالي كمسألة المسألة كما دعا ربي يعطيه أو يصرف عنه من السوء مثلها ممكن ما يعطلوش مسألة لكن كان واحد المصيبة كان جاية هو مو شايفها ربي عز وجل يدفعها عنه بذلك الدعاء مش يعني نعمة كبيرة انت ماكش عارفها ممكن ما يعطي لك سؤال التاعد ولا يدفع عنك مصيبة مثلها لكن يدخر لك دعاءك إلى يوم القيامة وهذا أعظم وأشرف وأكرم وأفضل أن ربي عز وجل يدخر يوم القيامة كنت بلي ما كانش يسجل ربي تجيك الأدعية كلها تأتيك بين يديك خير كبير بركة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ويكفيك أولا وقبل كل شيء أن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام ما دمت راك تدعو فأنت في عبادة فأنت مثاب مأجور أجرا عظيما بإذن الله تعالى. إذن إخواننا المفتاح الأول الشكر المفتاح الثاني الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء المفتاح الثالث الحرص على صلاة الاستخارة. الله أكبر عجبا من كثير منا لا يهتمون بقضية الاستخارة تعرفوا شو الاستخارة استخارة ألف وسين وتاء وألف وسين وتاء قبل الأفعال في الغالب تفيد الطالب في الغالب تفيد الطالب يعني طالب الاختيار من الله راك تطلب ربي يخير لك كش واحد يطلب من ربي يخير له ويخيب ربي عز وجل ما يخيبكش المولى تبارك وتعالى طلبت من ربي يخير لك انت قد ما تكون فاهم قد ما تكون قافز قد ما تكون عندك تجربه في الدنيا قد ما تكون قارئ قد ما تكون كذا قد ما عندك صحابك يشيرون عليك وان كان الاستشاره مليحه كاش مشكل لكن واحد فيكم يعلم الغيب ماكش عارف شو او شو مخبي في الغيب اذا لما تطلب الاختيار من الله ما تخافش روح مهني باذن الله تعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضه الى اخر الحديث يركع ركعتين يصلي ركعتين ويدعي بدعاء الاستخاره وما تخافش باذن الله. أكره حد التجارة صلي صلاة الاستخارة أكره سافر صلي صلاة الاستخارة مقبل على الزواج صلي صلاة الاستخارة يعني الحمد لله عندك راح تدخل كاش خدمة صلي صلاة الاستخارة راح تدخل كاش كما نقول حنايا تربص مستاج ولا حاجة صلي صلاة الاستخارة وهكذا ما تلعبش بهذا الأمر طلب الاختيار من المولى تبارك وتعالى وهذا أمر في غاية العظمة. كان واحد من إخواني قديما كنا هكذا كان عنده واحد مشكل تزوج عدة أشهر وهو يتخبط في مشاكل لا حصر لها زواج ديه ولباس ديه وعنده الدار تاعه ما شاء الله وكان خدام وعنده المال وكذا، لكن يتخبط في مشاكل كبيره. حاول حاول حاول حاول ما صارش حل. اخر شيء بدل سكن، قال لعل بدل لها سكن لعل ترتاح هذه المراه وتكون مليحه وتطيع عليه وكذا، ما كان والو. خطا نتكلم معاه قلت له يا ودي لم ترجع هذا الشيء هذايا كيفاش كذا، قال لي انا عندي مشكل واحد. سبحان الله الانسان المؤمن الحمد لله يرجع على نفسه باللائمه، ما يبقاش يلوم في الناس، يلوم نفسه. قال لي انا مشكله واحده هي السبب، قال لي ما صليت صلاة الاستخارة. قال لي لما تقدمت هذه المرأة ما صليت صلاة الاستخارة. الله أكبر، قضية الزواج كبيرة بالذات يا أخوانا، قضية عظيمة هذه. ما صليت صلاة الاستخارة، غفلة غفلة. احنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الاستخارة في الأمور كلها، الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة، لأن كاين أمر ممكن صغير في عينيك، في عينك أمر صغير هذا علاش تستخير، لكن من ورائه من المفاسد ما الله تعالى به عليك. والعكس كاين احيانا الامر تشوفه صغير حقير ما تديرلوش قيمه، لكن من ورائه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه الا رب الارض والسماوات. اذا ما تحتقرش، صلي الاستخاره وربي عز وجل هو الذي يوجهك بمنه وكرمه تبارك وتعالى. المفتاح الرابع الصلاه. الله اكبر، الصلاه الصلاه. انظر الربط القراني بين الصلاه والرزق، لان هذا مفهوم الان كاين مفاهيم مغلوطه كثيره فيما بيننا يا اخواننا. ظهر عصر مغرب العشاء يصليهم في الليل كي يجي من الخدمه، علاش؟ الله غالب العمل عباده كنت خدام، هاي مصيبه كبيره. تلاعب بالصلاه، اخراج الصلاه عن اوقاتها من غير عذر شرعي، هذه بلية كبيره. وفي كثير من الاحيان تهاون بالصلوات بحجه طلب الرزق. انا اقول لك بلي الصلاه مفتاح من مفاتيح الرزق، باب من ابواب الرزق، سبب عظيم من اسباب الرزق الحلال. يوسع لك ربي في الرزق الحلال بسبب هذه الصلاه، فرضها ونفلها، واجبها ومستحبها. طيب شوف الربط البديع في القران، يقول ربي عز وجل مثلا: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ربط عظيم جدا بين الصلاه والرزق. قول الله تعالى يحكي عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. ليضيع صلاه العصر صلاه الوسطى من غير عذر شرعي، كانما وتر يعني كانما ضيع وخسر أهله وماله. حبيت ربي يحفظ لك الأهل والمال بمثل هذا، بالصلاة ونحوها، يحفظ الله لك النعم الموجودة ويرزقك نعم المفقودة بإذن الله تبارك وتعالى. المفتاح الخامس صلة الأرحام. صلة الأرحام، تعرفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ يقول: من سره، من سره يعني ليه حبي فرحه هذا الأمر لو حاب الشيء، من سره أن يبصر له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه لروحاب. يود النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الناصح لأمته صلى الله عليه وسلم. هو يقول لك لروحاب ربي عز وجل يوسع له في الرزق تاعه جميع أنواع الرزق، وربي أخر له في الأجل تاعه يطول له في عمره، فليصل رحمه، يحرص على صلة الرحم. صلة الرحم هذه القضية، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. صلة الرحم في المجتمع تاعنا يا اخواننا يعني تنجم تقول راهي مهلهلة هذه المسألة. هذه المجتمع الجزائري بصفة خاصة ما نكذبوش على انفسنا يا اخواننا، احنا شفنا بعض المجتمعات في المشرق فرق تجد من التلاحم وتلك العلاقات والروابط القوية المتينة بين أهل الأسرة الواحدة يعني ما يثبت الصبر. لكن جاء عندنا يا أخوانا والله غربلية كبيرة، شحال منا ما عنده علاقة بعمه ولا بخاله ولا بعمته ولا بخالته، ولا يعرف ولد عمه ولا يعرف ولد خاله ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا. أكثر من ذلك الأخ مع أخيه تلقى عداوات سنوات طويلة، خوه من بابه وإماه من دمه ولحمه كما يقولوا، عداوة طويلة، بل أكثر من ذلك عداوة وشحناء وبغضاء بين الولد ووالده، بين الولد ووالدته، بين البنت ووالديها، وهكذا. هذه محنة كبيرة يا أخوانا، هذه بلية عظيمة، ونحب ربي عز وجل يسهلنا الحياة تاعنا ويسعدنا في الرزق ويسعدنا ونحسوا بالطمأنينة. أنى لنا ذلك أيها الناس، أنى لنا ذلك. إذا من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: دعاء الوالدين يثمر المال والولد. دعاء الوالدين يثمر المال والولد. عندك والديك في الحياة، أطلب منهم الدعاء، أحرص كل الحرص باش يدعو لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء الوالد مستجاب، من الأدعية المستجابة دعاء الوالد لولده أو دعاء الوالد على ولده مستجاب. أطلب الدعاء من والديك، خليك تدير فيهم الخير حتى يولوا بلا ما يشعروا يدعوا لك بالخير بإذن الله تعالى. كان واحد من السلف رحمة الله عليه توفيت والدته فبكى بكاء شديدا، بكى بكى بكى بكى ما تصورش، جاو ليه الناس تعجبوا قالوا اسمع ماشي انت تبكي هكذا، انت اللي تعلمنا الصبر، انت استاذنا، انت شيخنا، انت كذا، تعلمتنا الصبر وعلمت الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وبعد انت تبكي بكاء جزع. قال والله ليس ذلك، والله ما هذا الشيء اللي كنت تشوفه، ولكن كان لي بابان الى الجنه وقد اغلق احدهما. كانوا عندي زوج بيبان للجنة، الوالد والوالدة، لأن توفيت الوالدة أغلق باب من أبواب الجنة. أخوانا اللي عنده الآن، الذي عنده بابان من أبواب الجنة يستغلهم مليح مليح ما يضيعوش، اللي عنده باب واحد معليش يتمسك به ما يضيعوش، لما عنده حتى باب توفي والداه رحمة الله عليهما معليش يبقى يدعي لهم الخير، وولد صالح يدعو له يدعيلهم يدعيلهم بعض الأوقات صدقات جارية تصلهم إن شاء الله تبارك وتعالى ويصلهم ثوابها بحول الله تبارك وتعالى. إذا قضية الوالدين يا إخواننا قضية كبيرة، وبالك حاذر، احذر كل الحذر من أن تغضب الوالدين، من أن توصل أباك أو أمك إلى أن يدعو أحدهما أو كلاهما عليك بالسوء. ذلك توصل تقول لي جاءت بابا واد الناس والوالدين وكذا ويخشوا راسهم وكذا، لا أبدا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مباشرة مع عبادة الله عز وجل بعد عبادة الله مباشرة، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمر كبير يا أخوانا مو صغير. أنا نحكي لكم قصة قبل أيام يحكيها لنا واحد من إخواننا، وسبحان الله الآن هذه الأيام أنا تأثرت بها تأثرا بالغا، وصرت وين ندير الدرس الآن وتجي مناسبة أذكرها. قبل أيام فقط في هذه الأيام قبل رمضان بقليل ربي عز وجل أكرمنا، كنا في بيت الله الحرام، فإذا به كان حاجة قصة وقعت قبل ذلك بقليل، كان واحد من إخواننا كان حاضر وهو اللي بدأ يحكي لنا وإنسان لباس ليه وطالب علم وكذا إنسان خير، أبدأ يحكي قالنا يا ودي كان واحد المرأة جزائرية المرة الثالثة، قال العام الثالث وهي جيت تعتمر جيل العمرة لاباس عليها ما شاء الله، جيل العام الأول ثاني ثالث، عندها مشكلة واحدة هاي لاباس بها في المدينة في كذا، وين تكون لاباس ما شاء الله كيما الناس، تدخل باش تعتمر تدخل المسجد الحرام تستقبل القبلة الكعبة تحجب عنها الكعبة، تقولي ما تشوفش الكعبة يا ودي كده، تقول وين راهي الكعبة هاي قدامك مانيش نشوفها، تتنعمى يا اخوانا يذهب بصرها تقولي ما تشوف ولا شيء، يحاولوا ما كان ولا شيء يخرجوها غير تخرج من المسجد الحرام تقولي كيما الناس شوف عادي وكلش عادي، ماشي مرة ماشي اثنين ماشي وثلاث سنوات متتالية. هذا خونا هذا كان معاها جاو قالوا له يبدي قالوا نشوف العلماء قال يحكي لي قال لي شوف قالنا رحت له عند واحد من العلماء الشيخ عبد الرحمن العجلان ربي يحفظه، هذا من الأئمة في الحرم المكي، عنده كرسي في الحرم المكي من كبار العلماء، قال حكيت له القصة داها معاه وحكى له القصة، قال لي واحد ربع ساعة وهو حافظ راسه مطقع الرأس ما قدرش يطلع راسه، حاجة كبيرة يا أخوانا ما يستاهل، لكن العلماء يعرفوا كيفاش يمشي يرحمك الله، العلماء يعرفوا بدا يسألهم سؤال واحد اثنين ثلاثة كذا كذا حتى عرف السر حتى صار حاجة وش هذه المشكل؟ قالت لنا الحقيقة يما دعت عليها إن شاء الله ما تشوفي بيت ربي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، شيء كبير أمر خطير. ولذلك أنا دائما توجه بالرجاء للوالدين، أولا أقول لهم حاولوا ما تدعيوش على أولادكم بالشر، قد ما يدينوا أولادكم ما تدعيوش عليهم بالشر، دعيوا لهم بالخير يغضبك وليدك لازم نعلموا فوسنا يا اخواننا. لانك انت وليدك لما يصيبوا الشر تفرح انت، انت الاول الذي يتضرر، انت اللي تنقاس الاول. ادعي له بالخير، غضبك قال يا وليدي ربي يهديك، ربي يصلحك، ربي يوفقك، ربي يردك للحق، ربي كذا. ادعي له بالخير باش يرجع للحق باذن الله تعالى. دعائك مستجاب، علاش ما تدعيش بالخير؟ ما تدعيش عليه بالشر. بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على اموالكم، ان توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيجيب. مليح. ومن بعد نترجاو الاولاد ايضا، ما توصلوش والديكم باش يدعوا عليكم بالشر، ما توصلش والديك باش يدعوا عليك بالشر، ما تغضبهمش، ما تزعفهمش، ما تقلقهمش باش يدعوا عليك بالشر. هكذا يا اخواننا. اذا نعاود نرجعوا للعنصر تاعنا، العنصر الخامس او المفتاح الخامس، صله الرحم. وكيقولوا صله الرحم على راس الرحم الذي ينبغي ان تصله الوالدان الكريمان الاصلان الطيبان المباركان. سادسا طالب العلم، وطالب العلم يا اخواننا من اعظم مفاتيح الرزق خلافا لما يتوهمه الكثيرون. ربي عز وجل يقول في القران العظيم: اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء. سبحان الله، تنقص الأرض ويقل رزق تاعها بذهاب العلماء. العلم بركة يا إخواننا، والعلماء في الأمة بركة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يزيد يأكد هذا واحد الحديث عظيم جدا. حديث هذا كان واحد صحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم ولينهل من الوحي الشريف، يتعلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يجي اخوه ما عندوش الحال، قال: يا رسول الله شوف خويا ما كامل عندك يقرا وتعلم العلم، وانا راني نخدم وانا كذا وراني نتعب. قال عليه الصلاه والسلام: اذهب فلعلك ترزق به. روح بالك ربي عز وجل ربما هو يرزقك بسبب طلب اخيك للعلم. لما اخوك يطلب العلم ربي يرزقك. فهذا مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق، فلا تغفلوه. بارك الله فيكم. كاين مفتاح اخر، المفتاح السابع: الحج والعمره. سبحان الله. اي والله، تعرف يقول النبي عليه الصلاه والسلام ماشي كيما يتصوروا الناس لو كانوا يعتمروا ولا يحج ضربوا يخلصوا، قلت الكابيتال اللي كان عندي راح. ابدا، ثقه في الله. قال عليه الصلاه والسلام: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خابه الحديد والذهب والفضه. ينفيان الفقر والذنوب، الذنوب شبايه واضح، لكن الفقر سبحان الله حتى اخبرنا صلى الله عليه وسلم صدقنا. واضح اخواننا؟ نزيدوا نكملوا ولا تعبتوا؟ نزيدوا مفاتيح اخرى او جيبي معمر بالمفاتيح مستعجل نزيد. طيب شكون يعاود يذكرنا بالمفاتيح اللي ذكرناها؟ نشوفوا لا راكم لاح ولا راكم صايمين ولا راكم فاطرين. هاي المفتاح الاول الشكر صحيح، ثاني الدعاء جيد، معليش ماشي مرتبين، معليش الاستخاره احسن، ربعا نعم صله الرحم احسن، زيد الصلاة بارك الله فيك، ستة حج والعمرة، سبعة طالب العلم أحسنتم بارك الله. هما لا لكم صايمين ولا مش صايمين؟ هاكم صايمين. المفتاح الثامن، المفتاح الثامن الزواج. الزواج مفتاح من مفاتيح الرزق. ما كاينش من هذه قلة، كيف يجي الزواج؟ قالك ندير حبيبة نروح هنا أشوف البطاطس غيتسوى تزيد شحال. قالك ما كاينش من هذه. هذا الزواج يا اخواننا المفاهيم تاعنا كيفاش تبدلت كامل. مفتاح من مفاتيح الرزق، ربي عز وجل يفتح عليك الارزاق الواسعه به. الشيء الاول تعرف النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ثلاث حق على الله عونهم. كاين ثلاثه من الناس ربي عز وجل الزم نفسه العليه، اوجب على ذاته العليه سبحانه وتعالى ان يعينهم. ربي هو لزم نفسه، مش واحد يقدر يلزم الله عز وجل، حاشا. هو الذي اوجب على نفسه جل وعلا ان يعينهم. ثلاثه من الناس قال: كان وجبت على نفسي عاونهم. المكاتب يريد الاداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ثلاثه من الناس، من بينها الثلاثه شكون؟ متزوج يريد العفاف، واحد الحمد لله حبيب تزوج ماشي عاده. قال خلاص انا سي لومومو، قال 35 سنه 40 سنه لازم تزوج. هاك شوف تواقني كاع تزوج ولا متزوج، ماشي هذه النيه، ما لازم تزوج وخلاص. لا الحمد لله عارف واش معناتها الزواج. هو يعرف بان العبد اذا تزوج فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. هو الحمد لله يقصد وجه الله عز وجل والدار الاخره، يقصد الاقتداء بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه يقصد أشياء كثيرة مقاصد عظيمة، يقصد أن يحصن نفسه وأن يعف نفسه من الحرام إلى آخره. هذه المقاصد الحسنة تجعل هذا العمل عبادة وطاعة للباري سبحانه وتعالى. هنا يعاونك ربي عز وجل، ما تخافش، ربي يلزم نفسه. بل أكثر من ذلك، تعرفوا شو يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ وعبد الله بن مسعود هذا صحابي جليل، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، قال كي حدثكم صدقوه. سبحان الله، إذا احنا صدقوه. تعرف شو قلنا؟ قالنا: عجبت لمن لم يطلب الغنى في الزواج. أنا متعجب من إنسان ما يطلبش الغنى في الزواج، يحبي ولي غني وحي الزوج حبي يقول لك. عجبت لمن لم يطلب الغنى في الزواج. والله تعالى قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. المفتاح التاسع: الصدقة. الله أكبر، مفتاح عظيم يا أخوانا، والله الذي لا إله غيره. الصدقة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. النفقة يا إخوانا والصدقة في وجوه الخير سبب بزيادة المال، سبب للبركة في المال، وهوش العكس. أنا أقول هذا الأمر هذا يا لا يؤمن به إلا مؤمن، غير المملية من هذا الشيء. لما تقول أنت كيف تصدق البال تاعك ما ينقصش، يزيد. شو واحدة من هذه؟ أي واحد يقول هذا؟ أقول لك ماكش من هذه، كيف تنقص من المال تاعك تقول يزيد. المملية من بها الذي يصدق بأخبار القرآن والسنة، بنصوص القرآن والسنة، هذا بفضل الله تعالى يا من بهذا الشيء. لأنه كاين آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه القضية، وكاين كما قال الله عز وجل مثلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم، نقسم عليهم، نحلف على جنهم، مع أنه هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام دون أن يقسم، لكن قال لك بشيء أكدهم أمور مشي سهل. من بينها ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. نحلف لك غير المال ما ينقص بسبب الصدقة، بالعكس، بالعكس يزيد. ولذلك قال: أنفق ينفق عليك. أنت تنفق، ربي عز وجل ينفق عليك، ربي هو يعطيك، يبارك لك في المال تاعك. والعكس، قال عليه الصلاة والسلام لتلك الصحابية رضي الله عنها: ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني ولا تحصي فيحصي الله عليك. إذن أمر كبير. كان واحد والله أعرفه يا إخواننا، كان واحد ما عرفه، قال لي نهار تعلم هذه الأشياء، شوف مليح الإنسان عرفت فلزم تعلم طبق، مش تعلم نظريا فقط. قال لي ما تعلم هذه الأشياء الحمد لله ارتحت. قال لي والآن الحمد لله هو لبس بي في المال وكذا. يحكي لي قال لنا: أحيانا ما يكون عندي في الجيب غير 10,000 إلى 20,000، وأنا عندي أشياء مصاريف لازم نصرفها، أنا بقى لي والو في الجيب 20,000، كاش ندير؟ صح، أنت كاش دير؟ عندك 20,000 وعندك قضيان دوكا اللي تروح تقضي، واحدة وسلك تتفاهم معاه باش تردوا المال تاعو اليوم، وواحد كذا وواحد كذا، واش دير؟ تقاطع لك شو واحد سرير، بتشوف شو واحد يمدلك، واش؟ قال لي: شوف ما نقصرش على راسي، نحكم كاع واش عندي في الجيب نروح نصدقو. يقين، ثقة في الله، هو عنده ثقة في الله، انفق ينفق عليك، خلينا هكذا نروح ننفق. قال لي: والله العظيم يفتح علي ربي بعدها بفتوحات عظيمة. شيء لو عندي نروح نصدقو، انفق ينفق عليك، انا نمد ربي عز وجل يمدلي، انا نفتح على عباد الله وربي عز وجل يفتح علي جل وعلا. هو الرزاق يا اخوانا، هذه العقيدة الرازقية، عقيدة حقيقية مش عقيدة كلام برك. إذن من أعظم أبواب ومفاتيح الرزق الصدقة والنفقة في وجوه الخير. عاشرا، مفتاح العاشر: البكور. البكور يا أخواني، البكور في طلب الرزق مهم جدا، مهم جدا. وإذا الأمة تاعنا يا أخواني وللأسف الشديد الآن ما صارش أمة البكور. قديما نعم، في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت أمة البكور، دعا النبي على صفن هذه الأمة، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم من أول النهار. راوي الحديث صخر الغامدي رضي الله عنه قال: هو كان رجلا تاجرا فجعل يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. والحديث في سنن أبي داود وغيره، حديث صحيح. كلمه تجار تاع من اول نهار، لكن احنا كنشوفوا العكس تماما. اليوم الامه تاعنا كما سماها واحد من اهل العلم يقول امتنا اليوم هي امه الضحى، امه الضحى. وقت الضحى الناس يبداو ينوضوا، حتى تحرقهم الشمس يبداو ينوضوا ويروح يطلب الرزق ويروح كذا، يرقد حتى وين تعرف تحرق الشمس 10 11 12 ينوض، ينوض يبدا يضرب في الحومه، حط رجله على الاخر فيها قهوه، حط رجله فوق الحيط، واش لاباس؟ قال ما تنسخاش، واش لاباس هذه بلاد هذه، يرقد حتى 12 يحب ينوض يصيب الارزاق والذهب والفضه. يبكر يا خويا، بكر في طلب الرزق فتجد الخير باذن الله سبحانه وتعالى. إذن البكور بارك الله فيكم. طولنا شوية شيخ، ما شاء الله الله يفتح عليك، ولا طولنا قولي خلاص نحبس. أنا قلت لك جيب يوم عمر بن فادر الله يكرمك بارك الله فيك. المفتاح الحادي عشر قوة التوكل، بارك الله فيكم، قوة التوكل. شوفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. شوف هذاك المثل اللي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالنا بصح شرط لو كنت توكلوا على الله ماشي باللسان، حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف العصفور، عصفور صغير ما عنده القوة اللي عندنا احنا، ولا عنده العقل اللي عندنا احنا، ولا عنده العلم اللي عندنا احنا، ولا عنده الشهادات اللي عندنا احنا، ولا عنده المعارف اللي عندنا احنا، ما عنده حتى شيء. بصح الحمد لله تشوف طائر يخرج ياكل يعاود يرجع، والام تاع العصافير تاع الفراخ تروح هي تاكل وتجيب لهم الماكله تاعهم وهم عايشين ويكبروا ويطيروا وما شاء الله. شويه ثقه في الله برك يا اخواننا، ثقه في الله. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كاين واحد الحديث من العظمه بمكان، يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام، هذا بشيء يعظم لك التوكل في القلب تاعك على الله. شو توكل على الله وتعرف ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ما كاش ذره يا اخواننا والله العظيم، ما كاش ذره كتبها لك ربي من الرزق الا وهي اتيتك قبل ان تفارق الدنيا تجيك، وما كاش ذره تجري عليها وما كتبها لك ربي. والله العظيم ما توصلك. كما قال لهم واحد، قالوا نشوفك مرتاح ماشي كما احنا، واش قال لهم؟ قال لما علمت ان رزقي لن ياكله غيري استرحت. عرف من الرزق اللي كتبه لي ربي وحنا بدا يداه، قال استرحت انا عايش مليح. حقيقه النبي عليه الصلاه والسلام واش يقول يا اخواننا؟ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. الله اكبر، حديث في صحيح الترغيب والترهيب، حديث صحيح يا اخواننا. ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. واحد يقرا يقدر يهرب من الاجل تاعه، يفر من الاجل تاعه، الاجل تاعه في جيب هذيك اللحظه بالذات. كذلك الرزق يطلبك هو ويبحث عنك هو كما يطلبك اجلك وكما يبحث عنك اجلك. اذا الانسان لابد ان يستريح، يعظم التوكل تاعه على الله عز وجل، خلي القلب تاعه معتمدا على الله وراه مرتاح باذن الله. بعدها مفتاح ثاني عشر تقديم الاسباب المشروعه. هذا مفتاح مهم. ما تقولش باللي الان ما واش معناتها توكل صلاه دعاء واستخاره ولا قاعدين في الدار. ابدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل المسجد شوف ناس ما حبوش يخدموا ما حبوش يسترزقوا فيعلوهم بدرته، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. لنعرفوا بان التوكل يا اخوانا، حقيقه التوكل تفويض الامر الى الله واعتماد القلب على الله مع تقديم الاسباب المشروعه، مع تقديم الاسباب. لو كان ما تقدمش الاسباب هذا ليس من التوكل، هذا يسميه العلماء التواكل. لكن التوكل الحقيقي انك الحمد لله القلب تاعك متعلق بالله معتمد على الله، تفوت الامر تاعك كله الى الله وتقدم الاسباب. قاعد الاشياء اللي ذكرناها زياده عليها الحمد لله، تنوض تسترزق وتطرق الابواب وتشمر على ساعديك وتزاحم الناس وتركب وتتمرمد، واحد ياذيك بكلمه واحد ياذيك تصرف وتصبر وهايلك، هذه هي. هذا ولازم تتعب في طلب جميع انواع الارزاق. اذا تقديم الاسباب المشروعه، فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. اخيرا المفتاح الاخير، وان كان مفاتيح اخرى كاين، المفتاح الاخير ترك المكاسب المحرمه. بالك تاع عبد المؤمن، تاع انسان تخاف الله عز وجل، عرفت باللي الرزق تاعك جايك جايك تطلع سما وتهبط، علاش ما تخليش يجيب الحلال؟ لماذا تستعجل؟ علاش تتقلق تروح تجيب رزق تاعك من الحرام؟ هكذا اخوانا كي نحكي واحد قصه قال لك واحد فريد كان عنده مال ناوي يديه لفلان من الناس، فلان ما عندوش موالي وكذا، ناوي يديه لفلان هم وجدوا. سبحان الله قبل ما يوصل ليه الاخر قال كذا عنده دراهم، جاء كما نقولوا احنا حكم صغير انحلوا الدراهم، انحلوا الدراهم هذا داهم له. واش يقولوا الاخر؟ قالوا سبحان الله، قالوا لو كان صبرت لحظات كنت تاخذهم بالحلال، انا كنت جايبهم لك ليه؟ كنت تاخذهم بالحلال فاستعجلت رزقك فاخذته بالحرام والعياذ بالله. شايف اخواني؟ فالانسان ما يستعجلش. شوف كاين واحد الحديث عظيم جدا بهذا نختم ان شاء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ملي حكيت في الله في ضعفة الإيمان في قضية الرزق، لا يخدم ما كاش راه مقلال الديون كذا، كي ضعف لك ذرية تأخرت كذا، أتفكر هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، شكون هو روح القدس؟ جبريل عليه الصلاة والسلام سيد الملائكة. إن روح القدس نفث في روعي وحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الله أكبر. قالت لك ثانية في العمر ساعة تكملها باش تموت، ما تموتش قبل من الأجل ساعة، مستحيل مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. سبحان الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان شو واحد كان يقتحم المكاره كما يقتحمها خالد رضي الله عنه، أكثر من 80 ضربة، ضربة سيف رمح كذا كذا في جسده، يموت على فراشه حتى كان يبكي يقول أخالد يموت كما تموت النساء، ما كانش يرضاه الميتة رضي الله عنه وأرضاه. لكن أجل تاعك مشير، أجل تاعك ما كاش لحظة تقدم، ما كاش ثانية تقدم ولا تتأخر. وهكذا الرزق، ما كاش ذرة من الرزق راح تنقصك، مكتوبة توصلك بيد الله، ماشي مكتوبة والله ما توصلك. وإن ارتقيت أسباب السماء بسلم، وإن فعلت ما فعلت، وإن اجتهدت ما اجتهد. إذن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق، استبقاء الرزق يعني تأخر الرزق، ولا يحملنكم استبقاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق الحلال ينال بطاعة ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى، وليس العكس. بالك يغويك الشيطان الآن صار لأجل الأسباب يتعامل بالموبقات، يتعامل بالمحرمات، هذه ربا، هذه رشوة، هذه كذا، هذه غش، هذه كل شيء، جميع أنواع المعاملات المحرمة عادي. قال ضرورة الوقت يقول هكذا، أعوذ بالله. فإنسان مسلم مؤمن تقول هكذا الوقت، يقول هكذا الوقت ولي يحكم فيك، وإن كان الوقت خطيئ حنايا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. معاشر الكرام لا أطيل أكثر من هذا، أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن ينفعنا بما قلناه وبما سمعناه، ومعذرة إن كنت أطلت عليكم بعض الشيء، نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المقام المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذا المكان المبارك، أن يجمعنا في دار كرامته في جنته مع سيد الدعاة والعلماء والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيك المصطفى. على كل حال شكر الله عز وجل لشيخنا يوسف مبارك الله فيه، رفعه الله، سدده الله، وفقه الله، أثابه الله، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، وأن يجعل جلوسنا هذا في ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا وأن يقعدنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيكم وفقكم الله. مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.